أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم مع موسى وملئ فرعون. تقدم أن فرعون انهزم وانكسر، وأن السحر الذين جلبهم من أطراف البلاد آمنوا وأسلموا، فعظمت المصيبة على فرعون وملئه. والله عز وجل بعد ذلك يقول: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. لما شاهدوا الآيات وعاينوها بل ولمسوها وأبوا أن يؤمنوا، فماذا يفعل الله تعالى بهم وهو ولي المؤمنين ومدبر أمر العالم والناس أجمعين؟ قال: أخذنا آل فرعون بالسنين. والمراد من السنين سن القحط والجدب، وتعرفون المطر الماء هو سر الحياة وعنصره، فأدبهم الله بسن القحط والجدب لعلهم يرجعون. وهنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة لما اشتد الصراع، قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يوسف الصديق أيامه جاء السني قحط جدب وسناء رخاء وماء سقي. فجاعت قريش حتى أصبحوا يغمسون الصوف في الدم ويأكلونه. استجابة الله لدعوة عبده ورسوله في العرب في قريش، إذ قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. هنا أخذ الله فرعون وآله، يدخل في كل كافر مواطن معه، بالسنين ونقص من الثمرات. الثمرات عامة في كل النتاج، ليس ثمار النخل والتمر فقط، وإلى الزرع كل ما ينتجونه أصيب بانتكاسة وأصبح ما يوجد ولا يثمر. قال تعالى: العلة في ذلك لعلهم يذكرون. ما أصابهم بالقحط والجرب ولا بنقص الثمرات، ممكن أصبحت الشجرة ما تلد إلى عجون أو تفاحة مثلا. لما فعل الله تعالى بهم هذا وهم عبيده؟ رجاء أن يتذكروا فيعرف ربهم ويؤمن به ويمشي وراء رسوله موسى عليه السلام. هذه من رحمة الله عز وجل، وإلا لما يلاطهم هذه الملاطفة، يصيبهم بالقحط والجذب لعلهم يذكرون ويرجعون. فإذا جاءتهم الحسنة والعياذ بالله قالوا لنا هذه، هذا موقف من أسوأ المواقف، لا يقف إلا كافر بالله جاهل برحمة الله عز وجل. ومع الأسف هذا المسلك يسلكه العرب والعجم في العصور والدهور كلها، يوجد من يقول هكذا. إذا جاءت الحسنة ما يحسن من مياه، من طعام، من مال، من راحة، من سعادة، من عز، يقولون هذه لنا، ما هي من عند الله، ما هي من فضل الله، هذه بجهودنا، بجهادنا، بعملنا، بكذا وكذا، حتى ينكر الله وفضله. وليحذر المؤمنون مثل هذا الموقف، كنت فقيرا فأغناك الله، قل الحمد لله، هذا من فضل الله، ما تقول بجهادنا، بعملنا، بصبرنا، بسهرنا الليالي الطويلة، فتصبح تلميذا لفرعون وملائه. والذي علم فرعون هذا هو الذي يعلم الناس اليوم وقبل الناس، كما هي السنة التي فتح الله بها علينا بالأمس. ما هي سنة فرعون موسى؟ ما هي سنة فرعون موسى؟ إنه وزع عليهم الأصنام ووضعوها في بيوتهم وقال هم اعبدوها وتقربوا بها إلي وأنا ربكم الأعلى، فأصبح في كل بيت صنم يعبد، والمعبود الأكبر هو فرعون الذي قال وأنا ربكم الأعلى. فمن نقل إلى المسلمين لا إلى الكافرين هذه السنة سوى الشيطان، فمضت على أمة الإسلام قرون وهم يعبدون القبور، هذا سيدي فلان، سيدي فلان، مولاي فلان، قبر ستة فلان، فلان، فلان، العكوف والنداء والاستغاثة والذبح والنذر والحلف وما إلى ذلك، بحجة يتقربون إلى الله الأعلى. من سن هذه السنة؟ سنها فرعون. من نقلها إلينا؟ الشيطان ذي مهمته ليضحك على أذقان الناس. بيننا وبين فرعون آلاف السنين، ونحن في عصر الهداية والنور والإسلام، ومع هذا عبد مع الله الأولياء من أندونيسيا إلى المغرب، ما من بلد إلا وفي قباب تعبد. ما معنى تعبد؟ يدعونها، يستغيثون بها، يتعوذون بها، ينذرون لها النذر، يعكفون حولها، يتمسحون بها، هو هذه العبادة أو ما هي العبادة؟ ما فوق هذا شيء. إذن تلك سنة فرعون مع موسى. الآن كما قلت لكم، بعض الأبناء، بعض الإخوان إذا رزقه الله بعد فقر ما ينسب هذا إلى الله، إذا صح بعد مرض يقول الدواء والطب كذا وتنقلت، ما يقول الله، يصرف الشيطان قلبه عن ذكر الله فيخسر والعياذ بالله. فالمؤمن إذا أصابه خير قال هذا فضل الله علي والحمد لله، وإذا أصابه ضير قال هذا من ذنوبي وأستغفر الله. هذا هو موقف المؤمن. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذا جاء الرخاء والماء والخيرات قالوا هذه لنا، أي بفضلنا، بجهودنا، بكذا بكذا. وإن أصابتهم سيئة مما يسوء كالمرض وإلى القحط وإلى كذا، يقولون اطيرنا بموسى. هذا هو السبب، موسى هو السبب ومن معه من بني إسرائيل، قالوا اطيرنا بموسى ومن معه. فرد الله تعالى عليهم هذه القول الفاجرة الكافرة، فقال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله هو الذي بيده الخير والشر، وإلا لا، يغني ويفقر، يعز ويذل، يصح ويمرض، يميت ويحيي، فبيده الطائر، ما هو طائرهم هم، ألا إنما طائرهم، وهو والمراد من الطائر القسم التي قسمها الله للناس، ما منا إلا وله نصيبه في هذه الحياة، ويسمى طائر، طار له من القسمة. فقالوا إنما اطيرنا بموسى ومن معه. وهذا في العهد الجاهلي، كان أحدهم إذا أراد السفر أو أراد أن يتزوج أو يشارك في تجارة ولا يدري هل يستفيد أو لا يستفيد، ماذا يصنع؟ يطير، يمشي في البر، وإذا وجد الطيور واقفة يرميها بحصى وبعصا تطير، إذا طار الطائر أخذ ذات اليمين وتيامن قالوا فيها خير هذه، وإذا ذهب ذات الشمال تشاءموا وقالوا ما نمشي أو ما نتزوج. فجاء الإسلام فأبطل هذه وقال إنما التطير شرك والعياذ بالله، وأعطانا الله بدل التطير الصلاة الاستخارة. إذا أردت أن تتزوج وما تدري هل في هذا الزواج خير أو غير، أردت أن تسافر وما تدري، أردت أن تبني، إذا أشكل عليك الأمر أن تراقب في العمل، الطرح بين يدي الله وصلي ركعتين واسأله إن كان في هذا العمل خير فيسره لي، وإلا فاصرفني عنه وتركني. ودعاء الاستغفار موجود في كتب السنة. وحينئذ لما تستخير الله، الذي يقع هو الذي اختاره الله لك، لأنك طلبت منه أن يختار لك لعلمه ولعدم علمك، فوضعت الأمر بين يديه، فحاشاه والله أن يختار لك السوء أو ما يضرك، الذي اختاره لك هو الخير. أردت أن تتزوج فاخترت، إن لم يتحقق زواج فاعلم أن ذلك خير لك، وإن تحقق الزواج ذلك خير، وهكذا في السفر وفي كل عمل. بدل التطيع الذي هو الشؤم والعياذ بالله تعالى والشرك، صلاة الاستسقاء، صلاة الاستخارة، حتى إذا لم تحفظ الحديث اضع الأمر بين يدي ربك، قل يا ربي خير لي، أنا ما ندري هل في السفر خير وإلا لا، إن كان فيه خير فأعني عليه، وإن كان فيه شر فأبعدني عنه. وقال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، ما يعلمون أن الذي يقسم الأرزاق ويدبر الحياة ويصح ويمرض ويعطي ويمنح هو الله، ما كانوا يعلمون، لو يعلمون هذا ما قالوا اطيرنا بكم، ولا قالوا هذه لنا بقدرتنا وقوتنا حصلنا عليها، لا هذه ولا تلك، ولكنهم لا يعلمون، الجهل هو المصيبة. ثم قال تعالى عنهم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. قالوا لمن هذا؟ لموسى وأخي هارون وبني إسرائيل، مهما تأتنا به من آية، والآيات أعظم من آية العصا أو آية اليد أو آية الرخاء والجذب والقحط، بآيات، ولكن قالوا مهما تأتينا من آية ما نؤمن بك، ولا نمشي وراءك أبدا، ولا نوافقك على ما تقول. كبرياء هذه وإلا لا، غطرسة، قوة، جبابرة، فراعنة. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها، يكذبون. وهل سحركم في العصا؟ هل سحركم باليد لما خرجت بيضاء كالقمر؟ أين السحر الذي تقول ما انهزم السحراء وتحطموا وتكسروا وتابوا وأسلموا؟ ولكن العامة يتبجحون بالكلام. لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، يريدون أن يؤيسوا موسى، لا نتبعك ولا نمشي وراك ولا نؤمن بك. قال تعالى وهنا يغضب الرب فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، خمس آيات، آية بعد آية، وما بين الآية والآية ممكن أشهر ممكن سنين. أولا الطوفان أغرقهم المطر وفيضانات النيل، صاحوا كادوا يغرقون. ثم رفع يا موسى ادعو الله يا موسى، دعا الله موسى، انتهى الطوفان، عادوا إلى الشرك والكفر والباطل. أرسل عليهم الجراد، والجراد معروف يجوز أكله وخاصة عند الحاجة، أكله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اختلف في الجراد هل يقتل أو لا يقتل كالحيوان المنهي عن قتلها، والصحيح أنه إذا آذى يقتل، إذا داهم مزرعتك مثلا تحفله في الأرض وتقتله مثلا، وإذا لم يؤذي لا حاجة إلى قتله لأنه ينتفع به يؤكل. الجراد ماذا فعل؟ أكل حتى السعف الورق، ما ترك شيئا، وشاهدنا هذا نحن وعرفنا سعف النخل يأكل. الجراد ما تابوا. القمل، القمل جائز أن يكون السوس في الحب وفي غيره، لكن هنا والله أعلم إنه القمل المعروف. القمل هذا محنة ومحنة، الأحداث في عصر الرخاء ما عرفوه، هنا في المسجد النبوي من 45 سنة في أخ من إخواننا من المهاجرين، تشاهد القمل ماشي مع خده مع وجهه كالنمل. القمل ما يسمح لك أن تنام، جسمك راسك كامل ماذا تعمل؟ مشطة تحك طول الليل. سلط الله عليهم القمل نساء ورجالا لعلهم يذكرون، ما في كذا فترة من الزمن يا موسى ادع لنا، دعا موسى، انتهى القمل. جاء الضفادع، والضفادع تنزل من السماء، وكم من مرة ينزل المطر بالضفادع. الضفادع ملأت بيوتهم أزقتهم تطلع في أجسامهم، لا إله إلا الله، واحد والضفادع ضفدع، وهذه منهي عن قتلها. إذن صاحوا بكوا يا موسى ادع ربك، دعا موسى، رفع الله عنهم الضفادع. الدم، الدم من الجائز أن يكون رعاف، شبهتم، ولكن الحقيقة أنه تحول الماء إلى دم، لأن النيل لما يأخذ الفرعوني آنية الماء يوصل إلى فمه تتحول إلى دم، حتى كانت القبطية تقول للموسوية الإسرائيلية صبي من فمك لي في فم الماء، تجعلوا في فمها ماء. اليهودية استغفر الله، الإسرائيلية ما زالوا ما تهودوا، فتصب ينقلب إلى دم عبيط، ممكن يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين صاعوا. ادعوا لنا ربك يا موسى، آيات عجب. قال آيات مفصلات، أي هذه الخمس، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، وإلا لا، ما في يوم واحد، ما بين الآية ولا شهرين ثلاثة عام، لأنها مهلة للتوبة والرجوع إلى الله. فلما يفزعون إلى موسى يدعو لهم يرفع الله عنهم، ومع هذا وما آمن والله، لما؟ لأن قضى الله وقدره مضى بأنهم أهل النار. عرفتم هذه الآيات كيف لا يؤمن من رآها؟ ولكن لما كان قضاء الله سابق أن هذه الجماعات هذه الأمة من أهل النار، لابد وأن تستمر على العناد والكفر وتجاهد الآيات وتكفر بها حتى يمضي حكم الله وقضاه وقدره. قولوا آمنا بالله، وليس هناك أبدا ما يخطر ببالك أنهم مكرهون على الكفر أو الضغط جاهم على لا والله أحرار تماما، باختيارهم يختارون الكفر ويقولون به ويحاربون الإيمان وأهله. قال تعالى آيات مفصلات فاستكبروا. الاستكبار معروف، وإذا ترفعوا أبوا أن يلينوا ويذعنوا للحق ويسلموا ويمشوا مع موسى. استكبروا وكانوا قوما مجرمين. مجرمين، تعرفون الإجرام وإلا لا؟ معشر المستمعين، ما الإجرام؟ هو إفساد النفس. وهل النفس تفسد؟ نعم، كانت طيبة طاهرة تصبح منتنة عافنة، ماذا صب عليها؟ الذنوب والمعاصي أفسدها. كانت تؤمن بالله وتحبه ولقاءه، صب عليها ذاك الذنب، كفرت الله وجحدته. مجرمون، أجرموا على أنفسهم وأجرموا على غيرهم، قتلوا ونكلوا وفعلوا الأعاجيب. إذن والجزاء في درس آخر إن شاء الله، لا بد وأن تأتيهم. هيا نستمع إلى شرح هذه الآيات في الكتاب لنزداد علما وبصيرا وتأملوا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم المؤمنين: ما زال السياق في قصص موسى مع آل فرعون. آل فرعون عرفناهم بالأمس، إنه لما شاهد فرعون وآله لما شاهدوا آية العصا وانهزام السحرة أمامهم وإيمان السحرة حملهم الكبر على مواصلة الكفر والعناد، فأصابهم الرب تبارك وتعالى بجفاف وقحط سنوات لعلهم يذكرون، ولم يذكروا، فحول الله تعالى جذبهم إلى خصم وبلاءهم إلى عافية، فلم يرجعوا. وقالوا في الرخاء: هذه لنا، نحن مستحقوها وجديرون بها. وقالوا في القحط والبلاء، قالوا: هذه من شؤم موسى وبني إسرائيل. أب يقول من الله: هذه من شؤم موسى وبني إسرائيل. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، هو الذي يعطي الخير والشر ويقسم ما شاء ويعطي من يشاء، وذلك لأنه مدبر الأمر وخالق كل شيء وجاعل للحسنة أسبابا وللسيئة أسبابا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلذلك قالوا: طيرنا بموسى ومن معه، وأصروا على الكفر ولجوا في المكابرة والعناد، حتى قالوا لموسى: مهما تأتنا بي من آية لتسحرنا بها فما نحلك بمؤمنين. عجب هذا الكلام، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحلك بمؤمنين، لا تتعب نفسك. قال: ولو علموا ما أصروا على الكفر. والله العظيم ما علموا، الجهل. ولو علموا ما أصروا على الكفر ولما قالوا ما قالوا، فأسباب الحسنة الإيمان والتقوى، وأسباب السيئة الكفر والمعاصي. إذ المراد بالحسنة والسيئة هنا الخير والشر، وهنا وبعد هذا الإصرار والعناد والمكابرة رفع موسى يده إلى ربه يدعوه، فقال: يا رب، إن عبدك فرعون علع في الأرض وبغى وعتى، وأن قومه قد نقضوا العهد، فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن يأتي بعدهم آية. موسى حكيم هذا، اسمعوا دعاء موسى: يا ربي، نعم يا ربي، إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى يعني ظلم، وعتى تجبر وتكبر، وأن قومه قد نقضوا العهد، فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقوم عظة بني سيتعظون بها ولمن بعدهم مثلنا آية. فصلى الله على موسى وسلم. قال: فاستجاب الله تعالى دعاءه، فاستجاب الله تعالى دعاء عبده موسى فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدام والدم، فأخذهم الطوفان أولا فكادوا يهلكون بالغرق. فجاءوا موسى وطلبوا منه أن يدعو ربه ليرفع عنه هذا العذاب، فإن رفعه عنه آمنوا وأرسلوا معه بني إسرائيل. فدعا ربه واستجاب الله تعالى، فأخذوا شهرا في عافية، فطلب منهم موسى ما وعدوه فتنكروا لوعدهم وأصروا على كفرهم، فأرسل الله تعالى عليهم الجراد فأكل زرعهم وأشجارهم وثمارهم حتى ضجوا وصاحوا، وأتوا موسى وأعطوه عودهم. إن رفع الله عنهم هذا العذاب آمنوا وأرسلوا معه بني إسرائيل، فرفع الله عنهم ذلك، فلبثوا مدة آمنين من هذه العاهة. وطالبهم موسى بوعدهم فتنكروا له، وهكذا حتى تمت الآيات الخمس مفصلات ما بين كل آية وأخرى مدة تقصر وتطول. فاستكبروا عن الإيمان والطاعة وكانوا قوما مجرمين مفسدين لا خير فيهم ولا عهد لهم، وسيأتي هلاكهم فيما بعد. هيا نستنبط هداية هذه الآيات لنهتدي بها، نأخذ مصابيح من هذا النوع العام. أولا، من تدبير الله تعالى أخذه عباده بالشدائد لعلهم يذكرون فيتعظون ويؤمنون. هذه قاعدة عامة، والله عامة في كل البشر. ما هي؟ أخذ من تدبير الله للخلق والعباد أخذه عباده بالشدائد، القحط، الجذب، المرض، العدو، الغرق، جمع شدة، لعلهم يذكرون فيتعظون ويتوبون. فإذا ما تذكروا ولا اتعظوا ولا تابوا يهلكوا مرة واحدة. من أين أخذنا هذه الهداية؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثانيا، من هداية الآيات بطلان التطير مطلقا. وقد عرفتم التطير أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أمرا من الأمور لا يدعون فيه خير أو غير، يطير طائر أمامه وينظر، إذا ذهب ذات اليمين تياما وقال في يمن بركة ويمضي في عمله، وإذا طار من جهة الشمال قالوا شؤم وتشاموا وعطلوا العمل وتركوا. نعم، قال بطلان التطير مطلقا، وإنما الشؤم في المعاصي بمخالفة شرع الله، فيترتب على الفسق والعصيان البلاء والعذاب. وهي أمة الإسلام من ثمن قرون هي فيه، سلط عليهم لما أشركوا، لما أعرضوا، لما أصيبوا، تفرقوا، سلط عليهم الكفار، أذلوهم، أهانوهم، مزقوهم، شتتوهم، رفعنا أيدينا استجاب لنا، والآن تحت النظارة. ما بكوا في الروضة ولا اجتمعوا في مكة ولا، ومنذ 40 سنة كتبنا رسالة وقلنا لهم تعالوا إلى الروضة الشريفة وبايعوا إمام المسلمين وتصبح دولتكم واحدة وأمتكم واحدة، هذه الأقاليم المتباعدة إمامها واحد وقانونها واحد، وأنتم في أسعد الأمم وأقواها. لا سماعة، حفنا 150,000 يستقلون دولتهم. لعلي واهم، هل يجوز هذه الدويلات؟ والله ما يجوز، والله حرام، حرام ولا يصح أبدا، ومعصية وفسق لله، خروج عن الله عز وجل. ولا بد من نقمة الله. تذكرون هذا وتقولون خرافة؟ بالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتحت النظارة الإلهية، إما توبة وإما نقمة، لن تتبدل سنة الله في الخلق أبدا. عبث وسخرية وربا وزنا وفجور وكذا وإعراض عن الله وتعطيل شريعته، ونبقى هكذا يعني مات ربنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا بد وأن تصاب هذه الأمة من جديد. إلا أن يتداركنا الله بالتوبة. أيما إقليم أيما قرية ما هو إقليم تابوا يحفظهم الله ويكلأهم، ما هو شرط إقليم كامل، قرية واحدة. ماذا قال؟ بطلان التطيب مطلقا، وإنما التشاؤم، وإنما الشؤم أين يوجد؟ في المعاصي، وذلك بمخالفة شرع الله، فيترتب على الفسق والعصيان البلاء والعذاب، والبلاء أنواع والعذاب أنواع. فهمتم هذه وإلا ما هي مفهومة؟ عرفتم أن المسلمين تحت نظارة الرحمن وإلا لا؟ أين ربنا؟ بالمرصاد. ما قال هو إن ربك لبالمرصاد. لا تفهموا أنكم مطلقين، افعلوا ما شئتم، ما خلقنا ولا أهملنا ولا ضعنا ولا أنزل الكتاب فينا وبعث رسول من أجل أن نعيش على الكفر والباطل. ثالثا، الجهل سبب الكفر والمعاصي وسوء الأخلاق وفساد الأحوال. يا شيخ، الأمة الآن كلها تقرأ وتدرس، فإن الجهل نجونا. ماذا تقولون؟ في جهل وإلا ما فيه؟ ما وجد فسق وفجور وإعراض عن الله إلا وسببه الجهل، وإن ادعى صاحبه العلم وقال هو عالم. عالم يفجر، عالم يأكل ربا، عامل يغتاب ويممم، عامل يعبد غير الله، والله ما كان. الجهل، وقد ذكرنا مئات المرات والله يشهد أن طريقة إذهاب وإبعاد هذا الجهل عن أمة الإسلام ما يتطلب منها خزائن المال والوزارات والتربية، فقط أهل القرية البلد الصغير يجتمعون كل ليلة في مسجدهم بعد المغرب بنسائهم وأطفالهم، الأطفال النساء وراء ستارة والأطفال صفوف أمامهن والرجال أمام الكل، بعدما يصلون المغرب يدرسون آية كما ندرس الآن نحن، إلى أن يؤذن العشاء يصلون العشاء ويعودون إلى ديارهم، غدا كذلك حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعودون إلى ديارهم. 40 يوما فقط تتغير نظرياتهم وأفكارهم. سنة وتلك القرية أهلها كالملائكة، لا تسمع سبا ولا شتما ولا سوءا ولا باطلا ولا ضرر، ولا لأنهم عرفوا إذ الفسق والفجور الكفر والشرك والباطل كلها مردها إلى الجهل. هذا كلام الله ولا لا؟ لما ما نفعل هذا يا شيخ؟ تريد أن تجعلنا متأخرين؟ لا لا لا، الذين تقدموا مشينا وراءهم اقتدنا بهم. إذا دقت الساعة 6 في برلين وإلى باريس، أين يذهبون؟ يقف العمل، لا مصنع ولا متجر ولا مقهى ولا إلى أين؟ بأطفالهم ونسائهم جماعات إلى دور السينما، إلى المراقص، إلى الملاهي. أسألكم بالله، أليس كذلك يا عبد السلام؟ ونحن ما نستطيع أن نذهب ساعة ونصف فقط إلى بيت الرب نتعلم الكتاب والحكمة، ونريد أن نسود وأن نعز، وأن من أين يأتي هذا؟ ما هو إلا الذل والعار والفقر حتى النهاية. بطلان التطنام. ثالثا، الجهل سبب الكفر والمعاصي وسوء الأخلاق وفساد الأحوال. هذا هو الجهل. وهل في المسلمين جهل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله يقول، واسمعوا في آيتين من القرآن سورة الأنبياء وسورة النحل، يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر وإلا لا؟ فكل من لا يعلم يجب أن يسأل ليعلم، وكل من علم وسئل يجب أن يعلم. ما بقي الجهل، ما بقي الجهل، كيف يبقى؟ كل من لا يعلم يجب أن يسأل ليتعلم، يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، ألم بالشريعة كلها وفهمها بسؤاله، لا يكتب ولا يقرأ ولا يعطل عمله. لكن العدو مكر بنا وهبطنا وأصبحنا نعيش على الجهل، ونور الله في أيدينا وفي قلوبنا. قال رابعا، عدم إيمان آل فرعون مع توارد الآيات عليهم الدال على أن إيمانهم لم يسبق به القدر، هذه التي نبهنا إليها. قال عدم إيمان آل فرعون مع كثرة الآيات وتواردها عليهم يوم بعد عام عام بعد عام دال على أن إيمانهم لم يسبق به القدر، ما سبق إيمانهم به القدر، وإلا لا آمنوا. الحجج فوق العادة والآيات عظيمة. إذن آمنا بالقدر وإلا لا؟ آمنا بالقدر. قال كما هو دال على أن الآيات أي المعجزات لا تستلزم الإيمان بالضرورة. نعم، قريش ما طالبت المعجزة آمنوا، قالوا إن كنت رسول ادعو الله يفلق القمر فلقتين، وانفلق وما آمن وضحكوا، قالوا سحرنا واقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. فالآيات بمعنى المعجزات لا تستلزم الإيمان، كم وكم من رأى آية وما آمن، فلهذا ما هو شرط أن يعطينا الله الآيات حتى يؤمن الناس. والمراد من الآيات الخوارق للعادة كإحياء الميت مثلا أو انفلاق القمر أو نزول المطر، هذه التي لا يقدر عليها إلا الله. كما هو دال على أن الآيات المعجزات لا تستلزم الإيمان بالضرورة أبدا، قد يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. خامسا التنديد بالإجرام وهو إفساد النفس بالشرك والمعاصي. التنديد أين أخذنا هذا؟ وكانوا قوما مجرمين، هذا تنديد بهم وإلا لا؟ التنديد بالإجرام وهو إفساد النفس. بماذا تفسد النفس؟ بالشرك والمعاصي، بالإقبال على غير الله تدعوه وتسأله أو تحب وتحن إليه، أو بارتكاب ما حرم الله من قول أو عمل أو اعتقاد، والعياذ بالله.